الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول الإمام أحمد وغيره من السلف: وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق. يحتمل في بادئ الرأي وجهين: أحدهما أنه إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر، وفي نسخة: بما يجوز للبائع. قال: فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موص، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. والثاني أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصى به، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ، وفي نسخة: البائع. قال: لأن الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين. ويدل على ذلك أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب، وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته، وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة. فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل. قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا والله أعلم إلا هذا. هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم ووقع فيها الخلاف، وأشارها هنا رحمه الله تعالى إلى القول بها، لكن بشيء من القيد. فوصية الصبي اختلف فيها أهل العلم تبعا أولا لاختلافهم في تصرفات الصبي. والصحيح من أقوال أهل العلم، وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة في فترة ليست ببعيدة في مسائل البيوع، أن الصحيح التفصيل في تصرفات الصبي. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه فصولا تتعلق بهذا المبحث، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الراجح في ذلك التفصيل. ومن أحسن ما ذكر ما ذكره رحمه الله في أحكام أهل الذمة، أي الإمام ابن القيم، فقد ذكر تفصيلا هنالك في فصل قال: متى يحكم بإسلام الصبي؟ ثم قال رحمه الله ضمن كلام متقدم ومتأخر إلى أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى صحة وصية الصبي وطلاقه وظهاره وإيلائه، ثم قال: ولم يزل الصبيان يبيعون أو يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم، ويقبل قولهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحل والحرمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكما سبقت الإشارة أن الصحيح في هذه المسألة التفصيل في تصرفات الصبي، فما كان من تصرف يوافق الشرع وجرى العرف بإمضائه على مثلهم فهو من المأذون فيه. فالصبي يبيع ويشتري، لكن بما يليق بالصبيان ما دام عاقلا مميزا، فليس مما جرى به العرف ولا يأذن بمثله الشرع أن يبيع الصبي الذهب أبدا. ما أحد يشتري ذهب من صبي إلا وهو نصاب شرعا وعرفا، لكن الصبي يبيع المسواك، يبيع بعض الحوائج الذي قضى العرف ببيع مثلها، أما بيع الذهب والمجوهرات لا يبيعه الصبيان، ولو أن إنسان اشترى مثل ذلك من صبي لعد أنه له غرض سيء، لأن هذا مما لم يجري به العرف ولم يأذن لمثله الشرع، وهكذا يقاس عليه سائر التصرفات. وعلى هذا جاء الخلاف في قضية وصية الصبي، ثم اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة. وأشار رحمه الله أن الإمام أحمد وغيره من السلف روي عنهم الإذن بوصية الصبي، وهذه الروايات اختلفت عن الإمام أحمد، فروي عنه 7 سنوات و10 سنوات و12 سنة، فروى ابن المنذر وجاء نحوه في مسائل عبد الله عن إسحاق والإمام أحمد أنهم أذن بتصرف الصبي ووصيته إذا كان ابن 12 سنة. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها صاحب المغني وهي كذلك منقولة عن غيره أنه يؤذن بتصرفه إذا كان عاقلا وابن 7 سنين، وفي رواية 10 سنوات. وأشار صاحب المغني أنه روي عن عمر رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وشريح وعطاء والزهري والشعبي والنخعي ومالك وإسحاق وأحمد وجماعة القول بصحة تصرف الصبي إذا كان عاقلا، وذكر في ذلك أثرا استدل به الإمام أحمد وإسحاق، وذكر في مسائل أحمد وإسحاق عن عمر رضي الله عنه في صبي من غسان أنه أوصى فأمضى عمر رضي الله عنه بوصيته، والأثر رواه سعيد بن منصور، وهكذا كذلك ذكره المحلى وصححه إسحاق واستدل به الإمام أحمد رحمه الله. وجاء أثر آخر عن عمر رضي الله عنه في صبي في المدينة له مال كثير وليس له في المدينة إلا ابنة عم وورثته في الشام، فاستأذن أو استؤذن له أن يوصي لابنة العم، فأذن عمر رضي الله عنه أن يوصي لها بالثلث، أن يوصي لها بالثلث. وفي هذا فتوى وإقرار أمير المؤمنين وإمضاء لوصية الصبي. وعلى هذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم إمضاء وصية الصبي بشرطين: أن يوافق الحق، وأن يكون قد جرى بمثله العرف وهو مما يقره الشرع، فإذا كان كذلك فهو يمضي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وصية الصبي صحيحة إذا أصاب الحق، هذا المروي عن الإمام أحمد، حكاه عنه شريح وعبد الله بن عتبة كما ذكره في المغني وغيره. وقوله يحتمل في بادئ الرأي وجهين، يعني هذا التصحيح لوصية الصبي يوجه بأحد توجيهين: أولا قال أنه إذا أوصى بما يجوز للبالغ، لكن هذا فيه نظر، فإن هذا الشرط ثابت في حق كل موصي فلا حاجة لتخصيص الصبي به، وهذا القول حكاه في المغني عن الخرقي في توجيه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى أن وصية الصبي تصح إذا كان تصرفه كتصرف البالغ، يعني يجاز بما يجوز للبالغ. فقال شيخ الإسلام: وهذا في الحقيقة يقال في كل موصي، يعني لا يخصص به الصبي. لماذا يخصص الصبي؟ إذن لا فائدة منه، فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. فكأنه يقول هذا الوجه فيه شيء من البعد أن يكون هو المقصود. وعلى نسخة للبائع يكون معناه أنه إذا أوصى بما يجوز للبائع، الصبي البائع يمكن أن يوجه بأن معناه الصبي البائع أي الذي يجوز لمثله أن يبيع مثله، وهذا على ما تقدم من التفريق في تصرفات الصبي بين ما يؤذن له عرفا وشرعا وبين ما لا يؤذن. فكذلك في الوصية يفرق بين ما يؤذن وما لا يؤذن. قال: والثاني أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصى به مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته، بخلاف البالغ، لأن الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين. وهذا التوجيه الثاني. فهذا الوجه هو أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصى به، يعني بمعنى أنه أوصى بشيء يوافق الشرع، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، الشرع يأذن بمثل هذا، والأثر المروي عن عمر جاء في مثل هذا المعنى: ابنة عم لا ترث، وهي الوحيدة التي ترى مال هذا القريب، وكل ورثة هذا الولد بعيد في الشام، فإذا تواسى هذه ابنة العم المحتاجة الفقيرة بالثلث. قال: فعلى هذا لو أوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته. لماذا؟ لأنه أوصى بخلاف الأفضل في الشرع، أعطى البعيد وترك القريب، وفي الشرع إذا كانت وصية تكون للأقرب فالأقرب، الأقربون أولى بالمعروف. قال: بخلاف البالغ، يعني الرجل الكبير لو فعل هذا ما أحد يناقشه، واضح؟ الرجل الكبير إذا فعل هذا ما أحد يناقشه ولا أحد يعترض عليه، ما دام أنه فعل ما يؤذن له به فلا اعتراض عليه. وعلى نسخة البائع، يعني التفريق كما تقدم بين ما يؤذن لمثله بالعرف والشرع التصرف فيه، وما لا يؤذن لمثله في الشرع والعرف التصرف فيه، وسيأتي. قال: لأن الصبي لما كان قاصر التصرف فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، ولهذا قيدت تصرفات الصبي بماذا؟ بإذن الولي أو بما جرى به العرف وأذن بمثله الشرع. قال: كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، يعني لو أن صبيا باع شيئا فجاء الولي وقال: أبدا أنا ما أذنت لابني أن يبيع هذا، يرجع البيع، لأن بيع الصبي موقوف على إذن الولي، فإذا ادعى الولي أنه لم يأذن رجع البيع. قال: وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين، يعني عن الإمام أحمد، أنه يحتاج إلى إذن الولي، أنه يحتاج إلى إذن الولي. والصحيح في هذا التفصيل في الحج، فمنه ما يحتاج إلى إذن الولي، ومنه ما لا يحتاج إلى إذنه ابتداء، فإذا ابتدأه بغير إذن وأمضاه الولي فإنه يجوز. ويدل عليه قول المرأة: ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجره. ولأن الصبي يؤدي العبادات والطاعات بغير إذن الولي، فإن كان لا يضر بالولي وفعل ما لا يخالف الشرع والعرف، مثل أن يكون الصبي موضوع بإذن وليه عند بعض أقاربه في مكة، فأراد هؤلاء الأقارب أن يحجوا فحججوه معهم، هل يصح حجه أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح ولو لم يأذن الولي، لأن هذا مما جرى في العرف وفي الشرع أن مثله يؤذن فيه. قال: ويدل على ذلك أن أصحابنا عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب. يقول يؤكد هذا القول أي الثاني بأنه بما يوافق الشرع وجرى به العرف أن الكثير من الحنابلة والمراد بالأصحاب الحنابلة، وإن كان بعض أهل العلم ينتقد مثل هذه اللفظة في التفريق بين أهل المذهب وغيره بقولهم الأصحاب وغير الأصحاب. يقول: عللوا الصحة بأنه إن مات كان صرف ما أوصى به إلى جهة القرب. يعني إذا كان كذلك فصرفه فيما أوصى به فيما يوافق القرب من باب أولى. واضح؟ يعني إذا قالوا لو كانت لصبي وصية مطلقة أو أريد له بصدقة مطلقة فإنه يصرف في جهة من جهة القرب. طيب فكيف إذا هو تلفظ وتنطق بشيء يوافق القرب؟ من باب أولى أن تنفذ هذه الوصية. هكذا قال: وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته. يعني ما دام ورثته مكتفون بما نالوا من التركة، تمام، فهو يريد أن يزيد لنفسه أجر، ورثته قد أخذوا حقهم، فلماذا يحرم هذا الصبي من وصيته التي أوصى بها وهي تزيد له باب أجر وثواب؟ ثم قال: وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة، وهي متى ما كانت لا تضر بالورثة. قال: فأما إن كان المال قليلا والورثة فقراء فترك المال لهم أفضل، كما تقدمت معنا الآثار في هذا الباب. فإن علي رضي الله عنه لم يأذن بالوصية ما دام المال قليلا، واستدل بقول الله عز وجل: إن ترك خيرا، قال: ولم يترك مالا كثيرا. فالخير المال الكثير. قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا والله أعلم إلا هذا. وهذا هو الصحيح، أن ما روي عن الإمام أحمد والجماعة من السلف الذين سمعنا بعض أسمائهم في إمضاء وصية الصبي إذا أصاب الحق، المراد بإصابة الحق هو المعنى الثاني بما يوافق الشرع وجرى به العرف. بما يوافق الشرع وجرى به العرف. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.